لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال باب في أحكام اللعان. قال باب في أحكام اللعان. قال إن الله سبحانه حرم القذف، وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، وتوعد عليه بأشد الوعيد. فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال باب في أحكام اللعان، وقدم يعني حول ذلك بعض يعني التوضيح. ما هو اللعان؟ اللعان في اللغة من اللعن، وهو الإبعاد والطرد، وهو الإبعاد والطرد، والمقصود الإبعاد والطرد من الخير. ولذلك اللعان والملاعنة تكون بين اثنين فصاعدا، يعني اثنين يتلاعن أو أكثر يحصل بينهم تلاعن. نعم. أما في اصطلاح الشرع، ما هو المقصود باللعان في اصطلاح الشرع؟ يعني هذا الباب الذي نحن بصدده، ما المقصود باللعان؟ فاللعان في اصطلاح الشرع يقصد به حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته، إن الزوج يحلف بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته، أو نفي ولدها منه، أو إن يحلف بألفاظ مخصوصة ينفي بها ولدها منه، ألفاظ صريحة يقول بها زنت، يحلف يقول والله العظيم، ويحلف بقى بعدد مخصوص هيأتي، أنها زنت، أنه رآها مثلا تزني، أو ينفي ولدها، يحلف أيضا بطريقة مخصوصة هتأتي أن هذا الولد الذي ولدته أو الذي في بطنها ليس منه. فهذا يسمى في الشرع يسمى إيه؟ تلاعن أو ملاعنة أو لعان. إذن اللعان ما يكون بين زوجين في الاصطلاح الشرعي، يعني أن يرمي الزوج زوجته بالزنا أو بنفي الولد، ويكون ذلك عن طريق طريقة مخصوصة هيأتي الكلام عليها، وهو أن يحلف ويشهد، وهي كذلك تحلف ترد بها يعني شهادته أو يمينه. قال هذا إذا قذف، نرجع تاني قال هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة. ده فيما سبق إنه اللي يقذف غير زوجته هذا يقام عليه حد الإيش؟ القذف، ما لم يكن عنده بينة، اللي هي 4 شهود، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. طيب هذا إذا قذف غير زوجته، إنما لو قذف زوجته هل يقام عليه حد القذف؟ لا يقام عليه حد القذف، لكن يحدث بينهما إيش؟ الملاعنة. طيب هنا البعض ممكن يقول طب ما هو كده الناس هيتجرأوا، إذا كان الذي يرمي امرأة بغير بينة يجلد في الشرع، طب لماذا لا يجلد الزوج؟ هذا ابتداء لأنه أمر يتعذر في الناس، إلا في يعني القليل من الناس من ليس عنده والعياذ بالله يعني رجولة ولا يعني في الحقيقة مروءة. لماذا؟ لأن الرجل يكره ذلك، يكره أنه يرمي امرأته في عرضها علانية، وإلا ده في ناس كثير والعياذ بالله يعلمون الفاحشة في أهليهم ويكتمون ذلك لأنه خايف من الإيش؟ من الفضيحة. ولذلك اللعان يمنع عنه حد القذف، لأن ابتداء هذا يقل أو يكاد يكون ينعدم في الناس إلا أصحاب النفوس السيئة الذين يجترئون على ذلك كذبا وزورا وبهتانا. ولذلك ضمن الشرع للزوج حفظ عرضه إذا لم يقدر على إثباته ببينة أنه يعمل إيه؟ يلاعن. وضمن للمرأة كذلك أنه إذا رماها الزوج كذبا وبهتانا إنها أيضا ما تجلدش أو ما يقامش عليها الحد، إنما يكون هناك ما يسمى بالإيش؟ الملاعنة، التي تستوجب بعد ذلك الإيش؟ الفراق الأبدي. الفراق الأبدي يعني هذه المرأة وهذا الرجل إذا فرق بينهما لا يعودان أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخر، لا يعودان أبدا. وأول في الحقيقة لعان حصل في الإسلام حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثتين. الحادثة الأولى كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ وكأنه هو كان يجد على امرأته شيء من الإيش؟ الريبة. أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عويمر بيقول لي عاصم بن عدي اسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. لما جه يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لأنه سؤال إيش؟ افتراضي. يقول له يا رسول الله لو إن واحد وجد زوجته معها رجل وكذا هل يقتله ولا تقتلونه ونحو ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فسأله عويمر رجع يسأل عاصم مرة أخرى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل مصر عويمر أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عويمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك في صاحبتك أسف قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. سبحان الله العظيم. قال فجاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم وتلاعنه بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمتها إن حبستها فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإذا جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. عويمر رماها برجل، هذه أوصاف الإيش؟ الرجل الآخر. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. الأوصاف دي أوصاف من؟ عويمر. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان ينسب إلى أمه. الولد ده صار ينسب إلى أمه، ودي من لوازم الإيش؟ اللعان بنفي الولد. يعني إذا رماها أو تلاعنها بنفي الولد نسب الولد لمن؟ للمرأة وليس له هو. أيضا الحادثة الثانية وهي حادثة هلال بن أمية رضي الله عنه، أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. ده قبل ما حكم اللعان إيش ينزل. البينة أو حد في ظهرك، إن قذف ده للامرأة محصنة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الصحابة دول كانوا حاجة إيه ده؟ سبحان الله العظيم. إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري، ينزل قرآن، سبحان الله العظيم. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني ما تحلف الكاذب، ما يعملش إيه؟ ما يحلفش، لأن هذا الحلف سيستلزم إما غضبا أو لعنا من الله للكاذب. نعم. قال: ثم قامت فشهدت. بعد ما هو حلف قامت المرأة فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفها، وقالوا إنها موجبة، أو وقفوها وقالوا إنها موجبة. عشان كده العلماء يقولون يستحب للقاضي أن يوقف الإيش؟ الزوجين عند الخامسة ويقول: اعلم أنها موجبة، يعني موجبة للعن أو موجبة للإيش؟ للغضب. نعم. قال ابن عباس: فتلكأت ونقصت، يعني المرأة ترددت حتى كادت أن إيش؟ تمتنع عن اليمين الخامسة. فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. مضت يعني ماذا؟ حلفت الخامسة كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، كانت المرأة حامل في الوقت ده وكانت في شهورها الأخيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. في بعض الروايات: لولا البينة لأقمت عليها الحد. يعني انه هذه المرأة احوالها والقرائن تقول انها ايش؟ ان هي الكاذبة، لكن حلفت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني هاتان الحادثتان كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان هما الحادثتان التي وقع فيهما اللعان. قال في الملخص الفقهي: قال: فإذا قذف رجل امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة. يعني إيه لم يستطع إقامة البينة؟ أربع شهود، لأنه لو جاب أربع شهود هيستغني عن الإيش، عن الملاعنة، خلاص هيستغني عن الملاعنة. نعم. قال طيب لو جاب البينة الأربع شهود هيستغني عن الملاعنة في الأمرين، يعني في رميها بالزنا وفي نفي الولد، ولا في رميها بالزنا فقط؟ في رميها بالزنا فقط. أما نفي الولد لا بد من الملاعنة. لو واحد هيرمي زوجته بالزنا، لو جاب بينة خلاص تكفي عن الإيش، عن الملاعنة. لكن لو هيرميها بالزنا وهينفي ولد، لازم مع البينة، أو مش شرط بقى البينة، لازم من الإيش، من الملاعنة. ليه؟ لأنه البينة لا تنفي الإيش، الولد. واضحة ولا مش واضحة؟ البينة لا تنفي الولد باعتبار ماذا؟ الشهود بيجوا يقولوا ايه في البينة؟ رأيناها تزني، لكن الشهود يعرفوا ده ابن مين. ولذلك في نفي الولد لابد من الإيش، الملاعنة. نعم. قال فإذا قذف رجل امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم متفرقين. ليه؟ لأنه بيحصل توقيف عند الخامسة. الأربعة ممكن يرجع، ممكن يحصل نوع من الرجوع، أما إذا حلف الخامسة فهي موجبة. قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني يمنع عنها العقوبة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. طب يمنع عنها العقوبة إزاي؟ أي نعم، لأن هي لو أقرت بالزنا مثلا أو جاءت البينة فإنها يقام عليها الإيش، الحد. لو الزوج جاب بينة هيقام عليها الحد، أقرت هي هيقام عليها الحد. قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده، لأنه هي أمرها أشر، لأن الحق عندها هي، هي التي زنت أو لم تزني، فإن كانت كاذبة فالأمر في حقها أشنع وأشر. نعم. ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، أدي أول شرط، إنه أول شرط في شروط صحة اللعان أن يكون بين زوجين. يعني لو أن رجلا رمى امرأة أجنبية بالزنا لا يكون لعانا، إنما يكون ماذا؟ قذفا ما لم يكن له بينة. فلا بد من كون يعني اللعان بين زوجين. نعم. ليه إيه؟ إن يقول يعني أشهد بالله لقد يعني زنت، وهي تقول أشهد بالله لقد كذب. مش شرط يعني، أنت لو تقصد كلمة يعني توقيفية الألفاظ بعينها مش شرط، إنما الألفاظ تكون إيش، صريحة. يعني لو بالعامية مثلا واحد قال أنا أحلف بالله العظيم إن هي كذا، يجزئ ذلك. نعم. قال ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنا، أن يقذفها. طب فايدة برضو على مسألة الزوجين، لو كان عقدا فاسدا، لو كان عقدا فاسدا هل يقع به اللعان؟ لا، مش هيقع به اللعان. لو عقد فاسد يعني كزواج بغير ولي فهذا لا يقع به الملاعنة، لأنه عقد فاسد، وإن كان مسألة طبعا فيها نزاع، لكن له أن يلعن في ماذا؟ في نفي الولد، في نفي الولد. لكن هو لو زواج فاسد أصلا، عقد فاسد، ما فيش أصلا زواج، أصلا ما فيش أصلا عقد صحيح موجود. نعم. قال وأن يقذفها بزنة، وده الشرط الثاني في صحة اللعان، أن يقذفها بزنة، يعني معناه أنه لو عرض، فضلا أنه يقذفها أو يرميها بشيء غير الزنة، أن يقول مثلا أن هي مثلا تفعل أي شيء آخر غير الزنة فلا يسمى لعانا، إنما لابد أن يقذفها بالزنا الصريح. ولذلك يقول تزني، هي تزني، رأيتها تزني، هي زانية، ونحو ذلك. أما إن قال ألفاظا تعريضية فالصحيح أنه لا ملاعنة ولا يكون قذفا. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو بيقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني بيعمل إيه؟ تعريض، هو أبيض، هو راجل أبيض. إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، يعني ألوانهم إيش؟ صفر بحمرة، يعني هو ده اللون اللي هو اللي بيقولوا عليه الحمر، يعني الإبل الحمر. قال هل فيها من أورق؟ أورق يعني مخالط سواد، يعني فيها الألوان دي يخالطها أسود. قال إن فيها لأورقا أو لورقا، أيوة عندي صح، في بعضها باللون اللي أنت بتقول عليه. قال فأنا أتاها ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فأنا أتاها ذلك، أنت بتقول إن امرأتك جابت، زوجتك جابت ولد أسود وأنت أبيض، فطيب الجمال اللي عندك حمر فيها ما هو مختلط بسواد؟ أيوة أيوة، قال له عندي. قال فأنا أتاها ذلك، مش هما بيولدوا من بعض دول؟ المفروض يولدوا إيه بقى على قاعدتك أنت؟ كل حمر حمر حمر، طب جاء منين اللي هو مخلوط بأسود؟ قال فأنا أتاها ذلك، قال عسى أن يكون أصابه عرق. قال وكذلك، يعني هو بيقول له ده أكيد عرق جاء امتد كده فيها. فقال وكذلك، يعني في حد في العيلة الأدي من فروعها من هنا ولا من هنا عمل إيه؟ هو فيه له أوصاف دي. نعم. فالشاهد يعني من الحديث ماذا؟ أنه إذا عرض فليس ذلك إيش؟ لعانا، لأنه لو كان ده من الرجل قذف صريح لقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم ده هذا قذف صريح لامرأتك. نعم. قال ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنا، وأن تكذبه في ذلك، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان. إنه تكذبه عشان يبقى ده لعان ملعنة. طب لو هي أول ما هو اتهمها اعترفت خلاص ما بقاش دي ايه؟ ملعنة. ويستمر تكذيبها له الى اخر الايش؟ اللعان. لان ممكن تيجي في اثناء اليمين وتعمل ايه؟ تنكل، ترجع عن ذلك. نعم. يبقى ده نوع من الاعتراف منها فلا يكون ملعنة. وان يتم بحكم حاكم، وده شرط ايضا في شروط صحة اللعان، ان يكون في بحكم حاكم، يعني القاضي او من ينوب عن القاضي، القاضي او من ينوب عن القاضي. يدل على يعني ذلك انه لابد من حضرة القاضي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هلال بن امية ان يأتي هو وامرأته وحضر الناس. بعض العلماء بيشترط حضور الناس، انه الناس يبقوا حاضرين، وانه الاثنين يبقوا عاملين ايش؟ قائمين، اللي هم المتلاعنين الزوجين يبقوا واقفين في المجلس كده، لان هذا اوقع في نفس الزوجين من ان هم ايش؟ يجترئ على الكذب. هم يبقوا واقفين كده في بين الناس كده، ويبقى القاضي او ما ينوم عنه وجمع من الناس. ويدل عليه ما رواه ابن عباس وابن عمر انهما حضر مجلس اللعان. وكان ابن عباس وابن عمر كانوا ايش؟ صغار. وهذا يدل على انهما صاحبهما اباءهما، مش كده؟ ان الصغار دول هيدخلوا المجلس مع مين؟ مع الاباء، مما يدل على انه ينبغي حضور جماعة من الناس عند الملاعنة، وان يكون هذا عند قاضي او من ينوب عنه. نعم. قال: فاذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته، فانه يترتب عليه اولا سقوط حد القذف عن الزوج، ان حد القذف هيسقط عن الايش؟ عن الزوج. انا بستأذن الاخوة اللي هم على موعد معانا 10 دقائق ان شاء الله باذن الله. اولا سقوط حد القذف عن الزوج، ان الزوج رماها بالزنا مش هيقام عليه حد القذف. لماذا؟ لانه حدثت ايش؟ ملاعنة. نعم. طيب فايدة ايضا على هذا، طب الزوج رماها بالزنا وحصل ملاعنة، هل يجوز وصف هذه المرأة بالزانية بعد الملاعنة من غير الزوج؟ لو رماها احد بذلك حد قذفا. مش معناها ان حصل ملاعنة وبينها وبين زوجها ان حد يرماها بالزنا، ما قد تكون ايش؟ بريئة وزوجها هو الكاذب. نعم. ثانيا ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. ولذلك العلماء يختلفون هل هو فسخ ولا طلاق، والارجح والله اعلم انه فسخ. الارجح ان اللعان فسخ لانها تحرم عليه ابدا. نعم. ثالثا ينتفي عنه نسب ولدها ان نفاه في اللعان بان قال ليس هذا الولد مني، ينتفي نسب الولد وينسب الى امه، ينسب الى امه. نعم. ويحتاج الزوج الى اللعان اذا راى امراته تزني ولم يمكنه اقامه البينه، او قامت عنده قرائن قويه على ممارستها الزنا، كما لو راى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليها. والحكمه في مشروعيه اللعان للزوج لان العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه، يعني مساله اللعان دي مش مساله سهله. نعم. ولئلا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه اقامه البينه عليها في الغالب، يعني البينه اصلا صعب جدا يعني ايجادها اصلا، يعني لو احصينا في التاريخ الاسلامي كم حاله حصل فيها بينه ممكن ما يتعدوش على الصابع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلتش بينه خالص. وانا في الحقيقه بحد علمي لا اعرف ان بينه يعني ثبتت في زمن الصحابه الا في حادثه واحده كانت تتعلق بالمغيره بن شعبه رضي الله عنه، وكانت غير صحيح، وكانت غير صحيح. قال: والحكمه في مشروعيه اللعان للزوج لان العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه اقامه البينه عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما باغلظ الايمان، فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وازاله للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد الا نفسه مكنت المرأة ان تعارض ايمانه بايمان مكررة مثله تضرأ بها الحد عنها. وان نكل عن الايمان، ان نكل عن الايمان، نكل يعني ماذا؟ رجع، وجب عليه حد القذف. لو الزوج لما جه في الملعنة احلف 4 مرات وبعدين يجي عند الخمسة هذه موجبة يوم يحلف الخمسة، جه عند اليمين ونكل او عند الخامسة ونكل، ما الذي يكون؟ يقام عليه حد القذف، لان هو بيعمل كده ايه في هذا الحال؟ بيكذب نفسه بنقوله، يكون مكذبا لنفسه. قال: وان نكلت هي بعد حلفه صارت ايمانه مع نقولها بينة قوية لا معارضة له، لا معارضة له. لو هي نكلت هيقام عليها الايش؟ الحد، هيقام عليها الحد. قال العلامة ابن القيم: وهو الذي يقوم عليه الدليل ومذهب مالك والشافعي واحمد وغيرهم الحكم بحدها اذا نكلت، لأنه نقولها بمثابة الإيش؟ الإقرار. قال وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره انتهى. قال والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر. وأنا ذكرت لكم الحديثين، الشيخ روى أحد الحديثين بمعناه أنا ذكرت لكم الحديثين نصا. فخلاصة القول هذا ما يتعلق بأحكام اللعان على ما تقدم في ذلك. نقف على باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.